أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو لقاء 39 بعد 200، وهو عود حميد بعد منة الله تعالى علينا بأن أذن لنا بدخول حرمه وزيارة بيته سبحانه وتعالى، وأعادنا برحمته إلى مصرنا الحبيبة. فنسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمه سبحانه وتعالى. ونبدأ إن شاء الله تعالى كالمعتاد بالتذكير بآداب هذا اللقاء المبارك، وإنه الفقرة الخاصة بالدكتور محمد يوسف إن شاء الله، يعني هو له عارض فأعتذر، لكن إن شاء الله سنبدأ في هذه الفقرة إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة بإذن الله، وهو ستكون بعنوان من منازل النور المبين، وستحكي لنا منازل تشرفت بالنبي عليه الصلاة والسلام من ساعة أن نور الله عز وجل الأرض بنوره عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته الشريفة في مكة وفي المدينة، وسيكون ذلك بطريقة مبينة للأحداث بمواقعها وأماكنها وأحوالها وربطها بما يناسبها من السنة المباركة إن شاء الله، يعني يكون ذلك إضافة نافعة لهذا اللقاء المبارك من منازل النور المبين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وكالعادة نبدأ بالآداب، آداب هذا المجلس. وأول الآداب وأول كل عمل النية، النية، النية التي اخترتها لك هي قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأنت تأتي سواء إتيانا حقيقيا أو إتيانا افتراضيا بهذه الوسائل الحديثة، أنها إن شاء الله تأخذ حكم المجالس التي يجتمع الناس فيها بأبدانهم. فأيا كان هذا الإتيان فإنك تقصد هذا المقصد الذي لا أرى بعده مقصدا، الذي وعد الله عز وجل به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: إلا حفتهم الملائكة، نسأل الله أن يكون كذلك الآن، ونزلت عليهم السكينة، والسكينة مخلوق من مخلوقات الله تعالى كما قال في الحديث: تلك السكينة تنزلت لقراءتك، أما رأى شيئا كالظلة فوقه فالسكينة مخلوق من مخلوقات الله عز وجل منزله على من شاء من خلقه. والوعد إذا اجتمع الناس لهذا القصد وتلك النية أن ينزل عليهم السكينة، يبقى إلا حفتهم، والحفيف والحف يعني أن يكون من كل جانب، أن يحيط من كل جانب، فالمجلس محاط من كل جانب بالملائكة الكرام. وماذا تصنع الملائكة؟ الملائكة تحبكم وتستغفر لكم وتدعو لكم وتحفظكم وتدفع عنكم وتريد لكم الخير. فأول قصد حفتهم الملائكة، وتاني قصد نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، فهذا مخلوق ينزله الله عز وجل على قوم اجتمعوا على كلامه وذكره. الوعد الثالث غشيتهم الرحمة، والغاشية هي أن يعم الشيء غيره من كل جانب يغطيه زي الغطاء كده الذي لا يترك منه شيء. فبغطاء الرحمة يغطي الله عز وجل تلك المدارس، رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء ويكتبها للذين آمنوا. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالقصد الثالث والنية الثالثة التي تستحضرها في تلك المجالس، سواء كان حضورا حقيقيا بدنيا أو حضورا افتراضيا تقديريا، أن تقصد هذه المقاصد الأربعة: الأول حفتهم الملائكة، الثاني نزلت عليهم السكينة، الثالث غشيتهم الرحمة، والرابع أعلاها وأرجاها. أرجاها وأرجاها اللي ذكرهم الله في منعه. فإن الله عز وجل يذكرنا يا رب العالمين، يذكر أهل ذكره وأهل طاعته وأهل مجالس الذكر، يذكرهم بأسمائهم وأعيانهم، يذكرهم، يكون لهم ذكر في الملأ الأعلى يظل باقيا. وفعل الله عز وجل لا يفنى، فعل الله لا يفنى. فإذا ذكر الله عز وجل عبده بالثناء والذكر الحسن يبقى، يبقى، يبقى في فلك يدور إلى أبد الآبدين. هذه أعلاها على الإطلاق. فتحسسوا وتجسسوا وابحثوا عن تلك المجالس، لا لا لا تفرط في مجلس يجتمع الناس فيه على ذكر الله تعالى وعلى كلامه. إياك، إياك، سيما إذا وفقت إلى هذا الإيه، إلى هذا القصد. يبقى إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وأعظم ذلك وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. هذا من أداب الإيه، الأدب الأول النية. الأدب الثاني الذي لا أمل من تكراره الاستخارة: لا تقدم على شيء ترجوه عند الله تبارك وتعالى من عمل الدين أو من عمل الدنيا إلا أن تستخير. أن تستخير يعني أن تطلب الخير من الله عز وجل. والاستخارة سرها في لفظها، أسرار الاستخارة كلها في لفظها. دقق في الألفاظ وشوف كل كلمة في الدعاء، لا بل كل حرف والله مش كل كلمة، وارجع إلى الشرح المفصل الذي شرحته لك في هذا المقام. استخيرك بعلمك، يعني هذه باب السببية، أو ممكن تكون باب الاستعانة، الباء دي بعلمك لأنك تعلم، أو ممكن تكون باء الاستعانة زي بسم الله، بسم الله أستعينه. فترد على قلبك هذه المعاني مع كل لفظ من ألفاظ، وقولها بالراحة بعد ما تصلي الركعتين، قولها بالراحة كلمة كلمة، واستمتع بما فيها من الأسرار. وياريت تكون قال الكلمتين أو سمع الكلمتين قبل ما تستخير، فتستحضر في كل شأنك. استخيرك بعلمك، يعني بسبب علمك أو متوسلا إليك بما تعلم، لآخر الألفاظ البديعة الجميلة التي شرحناها بالتفصيل. وكما قلت لك مرارا، الذي لا يمر عليه يوم لا يستخير غافل، لأنه مستحيل ما بيهمش بحاجة. لأن الحديث بيقول إيه، إذا هم أحدكم بأمر فهل يمر عليك يوم لا تهم بشيء؟ هذا الإنسان اسمه همام، وأصدقه قال إيه، همام والحارث، مش كده؟ يعني أصدق ما يسمى به الإنسان همام، على طول عايز، عايز نفسه، مش عارف إيه، مش كده؟ فأنت بتهم بس ما تستخيرش، هي الغفلة هنا. يبقى أنت على طول دائم الهم، مش الهم اللي هو المعنى لا الهم يعني إيه، ها؟ شرحتها كتير، تمام؟ الهم. فكلما هممت استخرت، كلما هممت استخرت، فتلاقي المسألة ماتعة جدا، شأنك كله تصدره إلى هناك، إلى موطن الحكمة والعلم والقدرة، تصدر شأنك كله استمرار على طول، تتعود خلاص بقى. فقلت لك الذي يمر عليه يوم لا يستخير ده غافل، غافل غافل عن هذا الكنز، كنز أودع الله عز وجل. والذي يمر على أيام بعد مسكين بعد يعني إيه نترحم عليه، إلا أيام تمر عليه أيام ولا يستخير، أنت يعني خلاص يعني أنت مستغني يعني، أنت عارف أنت بقى اللي عارف الصح وعارف الصواب وعارف المآلات أنت مسكين والله. هذه معتصم، معتصم السائرين إلى الله تعالى، استخارة معتصم السائرين، تصدر أمرك كله إلى الله تعالى. يبقى النية والإيه حاجة الثالثة، لقاء الناس سواء اللقاء الحقيقي أو اللقاء الافتراضي، وما فيه من المصافحة وما فيه من المسامحة وما فيه من إذابة ما يكون بين الناس، حتى الناس دول يكونوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عشان تنتبه مش الناس دي معناها الناس وحشة، لا، الصحابة كان يقع بينهم ما يقع، صح؟ ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وقل لعبادي، وأولهم مين؟ ها؟ الصحابة، مش كده؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. البشاشة والمصافحة والحاجات دي تذيب هذه النزغات، ينزغ بينهم، هذه النزغات تذيبها. يبقى الفرصة سواء إذا كان لقاء حقيقي أو حتى لقاء افتراضي، ناس تكلم بعض وحشني أخبارك إيه عامل إيه مش عارف إيه دعيلي كده طمني عليك يعني. طبعا ده دي من القضايا الفقهية المعاصرة من النوازل يعني. وفي ناس قالوا اللي أنت بتسمعه ده أنا معهم، إن هذه المجالس الافتراضية تأخذ أحكام المجالس الحقيقية، وفي ناس بتاخد درجات علميه عن طريق المجالس الافتراضيه، مش كده ولا ايه؟ بياخد ماجستير ودكتوراه وهو داخل المجالس الافتراضيه يعني. فنحن اولى الانتفاع بالمجالس الافتراضيه دي بدل. المهم الشاهد انك انت ان تذيب تلك النتوءات والاحجار والعثرات التي بينك وبين اخوانك بهذه اللقاءات المباركه حقيقيه او افتراضيه، اتفقنا؟ الأمر الثالث هو الدعاء الذي كان قلما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ودعا بهؤلاء الدعوات، وأنا شرحته قبل كده ممكن أشرحه تاني إذا كان قديم أوي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، وأنا من تكرار كنت حفظته إن شاء الله يبقى كسبنا. يبقى بقى ان احنا ندرسه، انا شرحته قديم بس مش عارف بقى متيسر لا، لكن ممكن اشرحه تاني لنفاسة الفاظه، الفاظ فيها دقة شديدة جدا. اصل شوف اقول لك حاجة، الحاجة اللي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليها ومواظب عليها وقليلا ما يتركها فيها سر، صح؟ فيها سر. بيعمل كده ليه؟ يمكن عشاني وعشانك، مش لأجلي هو صلى الله عليه وسلم، هو عند ربي. لكن أنا بتكلم هو إنما يصنع ذلك تلك المواظبة من أجلي ومن أجلك. فنفتش في الألفاظ وهتلاقي فيها عجائب، بصراحة عجائب، الدعاء ده فيه عجائب، وإن شاء الله يعني إن شاء الله حد يذكرني ونبقى بإذن الرحمن الرحيم نعيده تاني بتسجيل أحسن وكده، ويبقى ثابت عند حضراتكم إن شاء الله الحديث المبارك. قل ما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن، قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا ودعا بها. واللي بيقول لك كده الشخص اللي كان يتتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، كان يدقق جدا، ابن عمر رضي الله عنهم كان يدقق جدا، فهو كان مركز مع إيه أحواله المشرفة. فلما يقول لك قلما يبقى قلما، لما ابن عمر يقول قلما يبقى قلما، ولا ينبئك مثل خبير. وآخر حاجة كفرت المجلس، ودي شرحناها برضو ممكن نشرحها تاني، ليه الكلمتين دول تذهب بكل ما كان في المجلس مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه؟ من قال كذا كذا كذا خرج من، يعني كيف كيف يكون؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. كلمات قليلة جدا، ليه الكلمات دي؟ إيه اللي في الكلمات دي يمحو ما كان في الإيه في المجلس؟ برضو معنى مهم كويس إن شاء الله الرحمن الرحيم بإذن الله ممكن نشرحه في وقت لاحق، لكن كده الخمس آداب التي لا أمل من تكرارها، لا أمل من تكرارها. طيب إن شاء الله مش هنطول عشان برضو ظروف اليوم كان لها ظروف خاصة يعني. فالحقيقة احنا كنا في طلب من كتير من الشباب اللي هم ربنا شرفنا معهم بالعمرة، سألوا في مسألة يعني كيف الاستقامة بعد العمرة، يعني احنا يعني العمرة كان فيها حالة من حالات الحضور القلب والذكر والانتفاع بالقرب وكذا، فسألوا فقلت لهم إن شاء الله يكون في اللقاء اللي هنلتقي فيه بعد العمرة في مجلسنا المبارك. فهو السؤال ما السبيل إلى الاستقامة بعد حال من هذه الأحوال المباركة، يعني حال زي حال رمضان مثلا، حال العمرة، الأحوال الأوقات اللي فيها النفحات دي وحضور القلب وكذا. يجي الإنسان بعدها ممكن يحصل له مثلا نوع من أنواع الضعف أو الغفلة أو الذنب أو كده أو كده، فيمسك نفسه جلد جلد جلد جلد ويقعد يقول إيه أنت مش فيش منك فايدة، أنت مش نافع، فيش منك فايدة، أنت كنت مش عارف إيه وبتعمل إيه ومش عارف في الأحوال دي كده، في رمضان كان أبصر إيه والقيام إيه والبتاع، أو في العمرة كنت مش عارف إيه وطفت إيه وعملت إيه وجاي النهاردة أنت إيه الخيبة التقيلة دي. فهذا مدخل مهم جدا من مداخل هذا اللعين. فتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتركزوا معي عشان الحتة دي في منتهى الأهمية، اللي هي ما معنى أو كيف تكون الاستقامة بعد مواسم الطاعات ومنازل الرحمات، كيف تكون، إيه هيئتها، إيه شكلها، هل أن يظل المرء على ما كان عليه ولا لها صورة أخرى؟ لا، هي في الحياة لها صورة أخرى، صورة تناسب البشر، تناسب ما خلق الله عز وجل عليه هذا المخلوق اللي هو كرمه، اللي هو أنا وأنت أبناء آدم عليه السلام. خلقنا الله عز وجل بهيئة مهمة. في بعض الأحاديث أشارت إلى ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى اللي هو معنى قضية الاستقامة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ استقيموا ولن تحصوا. الإحصاء معنى إيه؟ يعني إحصاء الشيء، يعني الإتيان على أوله وآخره، أحصل الشيء يعني إيه؟ جمع أوله إلى آخره، ده الإحصاء، تمام؟ فهو يقول لك استقيموا وعينك إيه؟ ولن تحصوا، يعني أمر بشيء ثم أتبعهم بأنك لن تستطيع. فالمدخل نفسه مدخل ملفت للانتباه، استقيموا ولن تحصوا. طب الحل إيه؟ الحل بإيد الحديث، الحل بإيد الحديث، وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كده انتهى الحديث. يعني وقالك استقيم لأن هتيجي أحوالكم فيها القلب هناك والذكر وأحسن ما يكون وإليه، ثم يأتي بعد ذلك ويحصل فيه نوع من الإيه؟ من الغفلة، من الضعف، من كذا وكذا. بذي كلمة ولن تحصوا ولن تستطيعوا إحصاء ذلك أبدا، أن يكون ذلك الإيه؟ أن تكون أن يكون حل استقامة بها. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يبقى هي القضية هنا، قال لك أن المفتاح هو في إيه؟ في الصلاة. حط قبل الصلاة كلمة كده عشان تسهلك الموضوع، تعظيم الصلاة. خير، كلمة خير دي هخرج أنا منها كلمة عشان تبقى في قلبك وتبقى في سلوكك، تعظيم الصلاة. وعنوان الصلاة الأول هو الإيه؟ ها؟ الأذان. أن يكون الأذان فصلا بين ما قبله وما بعده. هي دي، هي دي البداية، استعادة ما كان من العطاء والرزق عظم الأذان. توقف عند كلمة أكبر ليكون على الحقيقة أكبر في حالك وفي شأنك. كبر الله عز وجل، عظم الأذان، وأن يكون الأذان فاصلا بين ما قبله وما بعده. هي دي البداية، وهي دي صمام الأمان اللي يحافظ على المقدار الذي ترجوه من الاستقامة. استقيم ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقلنا أن الصلاة عنوانها الأذان، والأذان أكبرية، تمام؟ كلامنا مشروح بالتفصيل لكن أنا أذكر به. اتفقنا يا شباب؟ يبقى هذا الذي يسأل عن الاستقامة بعد مواسم الطاعات، ونحن داخلين على موسم من أخطر المواسم وأجلها وأرجاها وأعظمها، اللي هو ربنا يبلغنا جميعا يا رب العالمين، اللي هو رمضان. فأنت بتجد إعانة في رمضان، إعانة سماوية وإعانة في الأرض وإعانة بين الناس على الذكر والعمل الصالح. حلو، تبقى خايف أول ما يخش شوال إنك أنت تلاقي فيه انتكاسة أو فيه ضعف، لا مفيش، هي في معتصم ستعتصم به اللي هو الأذان والصلاة. عظمه قدر ما تستطيع، وإذا حصل ذلك فإنك تحصل ما كان من البركة فيما كان من هذا الزمان الشريف. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، دي درجة أعلى. وأنا قلت لك إن المحافظة على الوضوء محافظتان، مش محافظة واحدة، محافظتان. محافظة على الوضوء ظاهرا اللي هو إنك دائما تبقى تجدد وضوءك باستمرار في حالة من الإيه، حريص على كده على ما تستطيع. لكن الأهم هو المحافظة على الباطن، على طهارة الباطن من دنس، من دنس الإثم. مش ربنا تعالى يقول وذروا، ذروا يعني اتركوا، يعني وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أو باطن الإثم ده نجاسة، ظاهر الإثم معروف، لكن باطن الإثم نجاسة. فباطن الإثم نجاسة تطهر منه قلبك، فيبقى هنا لا يحافظ على الوضوء يعني في ظاهره، واللي أهم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني في باطنه، في في في في صيانة الفكرة والخطرة والشهوة والرغبة والطمع وفتنة الدنيا. طهارة القلب هو ده الأصل الذي يتبعه بعد ذلك طهارة الإيه، طهارة الظهر إن شاء الله تعالى. أنا كنت جاوبت الشباب إجابة سريعة، بعضكم يذكر ذلك لما سألوا الكلام ده وإحنا في مكة المكرمة، قلت لهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء شرة ولكل شيء شرة فترة، وفي رواية إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدده وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالبنان فحذروه. قلت لهم هو ده منهاج لقضية الإيه، قضية الاستقامة. إن لكل عابد شرة، شرة الهمة والنشاط اللي هو زي بيحصل كده، بتكون في رحلة مثلا في الحرم الشريف أو كده، أو في رمضان أو في اعتكاف أو يعني إيه، هذه شرة نشاط وهمة. إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، هنا ده إقرار إن الإنسان خلقه الله عز وجل لا يكون على هذا الحال، ليس كالملائكة. الملائكة ليس لها سقطات وليس لها غفلات وليس، لا، لم تخلق لذلك. احنا خلقنا بهذه الفتنة، هذا الاختبار، ان تأتينا اوقات من اوقات الغفلة واوقات غلبة الشهوة، ده في اصل خلقة الانسان. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكل شرة فترة، حط قبل ايه شرة، حط صاحب، ولكل صاحب شرة ها فترة، عشان تفهمها الشرة نفسها، لا ومقصود حضرتك، ولكل صاحب شرة همة ونشاط ها فترة. فلو هتعمل منحنى زي ما انتوا تدرسوه هتلاقي ان هو في صاعد وهابط، صاعد وهابط، مظبوط. يعني دي هذا هذه فطرة الله تعالى، هكذا خلق الله عز وجل. لكن الجلد الدائم للذات مع أي زمان من زمان الفترة خطأ، والعجب والغرور بزمان الشرة خطأ. لكن الاعتدال هو أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقني وخلقك على هذا المنوال، شرة وإيه وفترة. طب في تفصيل؟ آه في تفصيل لسه في الحديث، إن لكل عابد شرة ولكل شرة ها فترة. تصورت معايا المنحنى؟ استحضره. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صاحبها يعني صاحب الشرة والفترة سدد وقارب، التسديد والمقاربة هشرحهم بالتفصيل، بس خلي بالك من اللي أنا بشاور لك ده. سدد وقارب يعني شرته ليست فيها من الشطحات، وفترته ليست فيها من السقطات. فهمتني؟ هشرح لك إيه سدد وقارب، بس تعجلش، بس ركز معاي. فإن صاحبها يعني صاحب الحالة دي اللي هو ساعة وساعة ساعة وساعة، لو صاحبها سدد وقارب فرجوه، يعني هو ده، هو ده الأسوة، هو ده الطريق الذي يجب عليك أن تفتش عنه وأن تلتزم به. ترجعش تصور أنك أنت هتبقى زي ما كنت في الحرم المكي وزي ما كنت بالطوف وزي ما كنت، لا لا لا أطلق، أو في حالة الاعتكاف، أو مش عارف تعمل كم ختمة في رمضان، لا حاجة الكلام. رمضان ده كان له حالة خاصة، لكن يجي في شوال نقول بقى إيه سدد وقاربا، نيجي بعد العمرة نقول إيه سدد وقاربا. فلا شطح ولا سقوط وانبطاح أمام عدوك اللعين، عليه لعنة الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام يا شباب؟ يبقى هنا التسديد اللي هو بيكون في الخلل، يعني في خلل، فمن من من من سدد مواضع الخلل فهو معنى التسديد، يعني المداخل، المداخل اللي بيدخل منها العدو. التسديد معناها انك انت بتقفل الثغرات. عارفين الثغره؟ ثغرات في الحرب، عارفين الثغره بتاعه 73؟ كنتوا صغيرين انتوا. الثغره اللي داخل منها الثغره الدفرسوار، الثغره تبقى مكان مفتوح بين ناحيتين فيهما من القوى ما فيهما، لكن بينهما ثغره. فالتسديد معناها سد الصغور. طب انا هسد الصغور وانا مش عارفها؟ مستحيل. يبقى لازم اتعلم اين تلك الصغور عشان اعمل حاجه اسمها ليه التسديد. في معنى تاني للتسديد اللي هو التنشين، يعني اصابه الهدف، والمعنيان صحيحان يكمل بعضهما البعض. يعني فين صاحبها سدد بمعنى، فهمت انت بقى؟ سدد الايه الخروم والخروق ومداخل الشيطان، وانت عندك نقطه ضعف في كذا، لكن صاحبك عنده نقطه ضعف في حاجه تانية، والثالث في ثالثه، والرابع في رابعه. تدرس وتفهم وتعرف من اين ياتيك، اين ياتيك عدوك. يبقى ده معنى التسديد بمعنى اللي احنا اتفقنا عليه، تسديد الثغرات، او التسديد بمعنى اصابه الهدف. يعني حدد الهدف المرجو وعينه، وكن حصيفا، وإن لم تستطع ذلك بنفسك يلا بغيرك. أدينه نصيحة، شوف حد خبير، حد عنده علم، حد عنده تجربة، حد عنده يعني خضى هذا السبيل قبلك يساعدك. ودي مسألة مهمة، تتعلم مسألة التسديد بمعنى، أو بمعنى التسديد بمعنى التصويب، ولا فتحسن إصابة الهدف أو تسدد مداخل عدوك. فإن صاحبه سدد وقارب يعني قارب بين الناحيتين اللي هي بين الايه بين الشرة والفترة. هناخد حالة كده متوسطة، المقاربة زي الحالة الايه البينية، الحالة المتوسطة، لا هي شرة ولا هي فترة، لا هي أعلى ولا هي أدنى، لكن حالة تكون حالة الايه التوسط، المقارب، المقارب بين الشرة والفترة، إلى حين إتيان موسم من مواسم الإيه الشر. فلو أنتم طبعا كلكم ما شاء الله يعني لو حبيت من رسم بياني رسم بياني هتجد أن بين الشرة والفطرة في حاجة متوسطة دي عليها أغلب أحوالك، ثم تأتيك نفحة من الله تعالى، نفحة زمانية أو نفحة مكانية أو نفحة مكان زمانية، يعني فيها الاثنين، تجي لك نفحة من ربنا سبحانه وتعالى، خليك نبيه بقى، انت تعلمت، انت تعلمت، خليك حلو، انت حلو بس خليك احلى. انتبه، لان هذه يعقبها كذا وكذا وكذا، وانك انت بتخطط لمرحلة الايه الـ الـ الـ الـ الـ الاعتدال والاتزان الى ان تأتي نفحة من نفحات الزمان او المكان فترتقي. واحذر من المبالغة، لا المبالغة ولا المبالغة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه. وإن أشير إليه بالبنان، أشير إليه بالبنان يعني إيه؟ يعني كذا كذا، وعلى فكرة اللي كذا أسوأ من اللي كذا. الذي يبالغ في الشرة هو أسوأ وأصعب من المبالغ في الفترة. المبالغ في الفترة غالبا بيكون منكسر والكلمة بتأثر فيه وقريب غالبا، لكن المصيبة الكبيرة في المبالغ في الشرة اللي ينظر إلى الناس إن هم، حكيت لكم أنا مرة كنا في إفطار من الإفطارات الاثنين، وكان في ولد كده شاب صغير يعني، كان إيه بعد ما نحط الأكل دايما ألاقيه واخد جنبي في المسجد ووقف يصلي، وبعدين على حسن كده سبته له مره ولا اتنين، وبعد كده بقى ايه كلمته نزهته قلت له انت ما بتاكلش مع الناس دي، فقال لي انت مش حضرتك قلت ان من العباده في وقت الغفله لها اجر كذا وكذا وكذا؟ فقلت له يعني انت شايف كل اخوانك دول اللي قاعدين يفطروا من اهل الغفله؟ سكت. قلت له شفت انت وقعت في ايه يعني، وما شاء الله كان عدد كبير يعني، هذا اللي بيحضر الافطار كان عدد كبير يعني، شايف العشرات العشرات دول كلهم من اهل الغفله وانت من اهل الذكر وخالفتهم والعباده في وقت الغفله؟ ف يعني اقصد امثله كده كتير في الحياه. فانت تنتبه انه ان اشير اليه بالبنان سواء في شره او في فتره فاحذروا، لا يقتدى به. ده محل نصيحة وهداية ودعوة وتعليم، وأن ترده إلى الله ردا جميلا. هو كذا، خلي بالك، ده مش القدوة، ده مسكين، حتى لو كان مكسر الدنيا عبادة وذكره وحفظه وبتعب، لأنه إيه قد شط في شرة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام قال فاحذروه، وشير عليه بالبنان فاحذروه، احذروه، لا هذا ليس السبيل الاعتدال وسبيل النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد باختصار انه الاعتدال هو الاصل في ذلك. الحاجة الثانية اللي احب انبه اليها، ان انا كنت اتكلمت قبل كده برضو في كلام مطول اختصره الان، انه من من من الفطنة ان تتوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان. يعني أنت شايف اللي حصل ده من فضل الله، صح؟ اوعى تكون شايف حاجة كده، اصح. ما حصل لك في رمضان أو في الاعتكاف أو في العمرة أو في زمان أو في مكان، هذا من إحسان الله تعالى إليك. حلو قوي، هذا فعله هو. توسل بإحسان الله تعالى إلى مزيد الإحسان، يبقى تصحح الرؤية وترى ذلك، قل إن الفضل كله، صح؟ أنت شايف كده، ها؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، صح؟ تمام. فأنت تراه كذلك، فأنت تتوسل بعطائه السابق لعطائه اللاحق، توسل بسوابق الإحسان إلى ما، فتتوسل بعطائه لك في زمان كان فيه حضور للقلب وكان فيه شهود وكان فيه طواف وكان فيه سعي وكان فيه قرب وكان فيه ركعة ب100,000 ركعة وكان فيه حاجات زي كده. أنت يعني ما عايش أنت الجو جميل، توسل بذلك بأنه من فضل الله تعالى ومن إحسان الله تعالى، فتتوسل بعطائه إلى مزيد عطائه وبإحسانه إلى مزيد إحسانه. ده معنى مهم جدا أرجو ألا يغيب عن حضرتك. المعنى الذي بعد ذلك والذي أرجو كذلك أن يحظى باهتمامك، أن فكرة التوبة هي علامة الإيمان وعلامة الصالحين. التائبون هذه من الصفات المحبوبة إلى الله تعالى، وخير عباد الله تعالى التوابون المكثرون من التوبة إليه سبحانه وتعالى. وإن التوبة ثلاث أشياء غالبا إن لم يكن للأدمية حق، وإن هي جزء متعلق بالزمن الماضي اللي هو الندم، وجزء متعلق بالزمن الحالي اللي هو الإقلاع، وجزء متعلق بالزمن المستقبل اللي هو العزم. أخطرها على الإطلاق وأكثرها في الواقع والعملية هو الأوسط اللي هو الإقلاع، هو ده العقدة. الندم ماشي قريب، يعني أنه تحس بحال الغبن، الغبن أنك أنت اشتريت رخيص بغالي مش كده؟ الغبن أنفقت ثمينا في تافه في حقير، أنفس حاجة عمرك وأيامك وظهرك وقوتك وعافيتك وضيعتها في كلام فاضي، ده اسمه الغبن. فده معنى الندم، الندم هو حال أهل النار والعياذ بالله. الغبن استحضروا أنهم اشتروا خسيسا بنفيس، تمام؟ ده قريب. لكن والعزم اللي هو يعني في المستقبل يتعلق بالمستقبل، لكن هي الحقيقة في الإقلاع. الإقلاع هو سر الأسرار عندي والله أعلم. والإقلاع مداره في رأيي على على على صحبة الإيمان وعلى المحاضن التربوية. لوحدك مش هتقدر مهما كنت، إلا نادرا، والنادر لا حكم له، ما تأسسش على النادر، تأسس في دعوتك وفي سعيك في إصلاح الخلق على العموم. العموم أن الناس أغلبهم لا يصلحون إلا في البيئة وفي المحاضن التربوية التي يكون فيها تعاون على البر والتقوى، يكون فيها تواصل بين أهل الإيمان، وهي دي الحقيقة. ولذلك أقول لك لما ترجع من موقف كان فيه توفيق أو كده، إياك وأن ينفرد عدوك بك، إياك أنك أنت بقى يعني كده خلاص تقدر بقى تنطلق لوحدك، لا حذاري، هذا من يعني من كيد الشيطان. والحديث الصحيح الشهير العظيم في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل أعبدي أهل زمانه من بني إسرائيل فقال لهم ما كذا فقتلوا فأتم به 100، ثم سأل أعلم أهل زمانه فقال ومن يحول بينك وبين الله، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، فذهب فمات في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. كل مجموعة من الملائكة لها حجتها، ملائكة العذاب بتقول ما عمل خيرا قط، عمل ايه اصلا تتبعنا؟ ده واحد قتل 100 واحد وختمهم باعبد اهل الزمان. انا مش متصور الحقيقه بصراحه البدن كان ايه، يعني قتل 100 نفس وختمهم بواحد قال له كلمه زعلته او ما عجبتوش، قال له ما عجبتوش، قال له اليك عني، اليك عني ما عجبتوش، فموته فختم المئة. فكيف لملائكة الرحمة أن تقول جاء تائبا؟ إيه سبب الاختصام أصلا؟ يعني أنت لو فكرت إيه سبب الاختصام بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة في شخص كهذا؟ عايز أوقف بصراحة، يعني هل الإنسان اللي عمل الأعمال السودة دي هيلاقي من الملائكة من يكون بجواره وينافع عنه ويدافع عنه؟ معقولة ده متصور؟ لمجرد بس ان هو عزم او سمع كلام نصيحة قال له اذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود الى ارضك فانها ارض سوء، بس كده كل الحكاية. ثم الاكد الرحمة تقول لا جاء تائبا، والتاني يقول ما عمل خيرا قط. فارسل الله عز وجل ملكا ليحكم بينهما بين الفريقين، وقال قيسوا ما بين الارضين، قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان اقرب. وبعدين في الروايات الصحيحة، عايز ده أصله في الصحيح، في الروايات الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى أمر أرض الصالحين أن تقاربي وأرض الأخرى أن تباعدي. أي الحكاية يعني واحد قتل 100 نفس وبالحالة دي وربنا يحرك له الأرض. أنت تعرف في معلوماتك كم واحد ربنا حرك له الأرض في التاريخ كله ولا في السنة كلها؟ مين ده؟ من هذا؟ من هذا الذي يحرك الله عز وجل له الأرض؟ يقول لبلد قربي وبلد ابعدي عشان يقيسوا ما بين الأرضين فيجدوه أقرب إلى أرض التائبين. يا أخوانا والله إنه السر، السر الذي يثقل الميزان الذي استقر في قلبه، تحققه بذلك لن يكون إلا في أرض الصالحين. فأنا أؤكد لك أن صحبة الإيمان وأن المحاضن التربوية واللقاءات المستمرة والمتابعات وجداول المتابعة والسؤال والأشياء دي أصول في السير إلى الله تعالى، ولن يستقيم سير بغير ذلك. يبقى من أهم الأشياء اللي احنا هنتكلمنا فيها الليلة دي بخصوص الاستقامة بعد مواسم الطاعة المحاضن التربوية والمتابعات والسؤال المستمر، وانت تفرض نفسك على الناس. هو راح بنفسه وسأل الراجل قال له قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فهي الفكرة انه الحرص على المحاضن التربوية امر اصيل في النجاة وفي سبيل الاستقامة على الطاعة بعد المواسم. وبعد ان شاء الله في امور اخرى بس عشان أشار إلي أن الوقت قد انتهى، إن شاء الله تأخذ راحة قصيرة ثم نعود بعد تلك الراحة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، ومصلي على محمد المنزل المقرب المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ومصلي على محمد المنزل المقرب المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى بإعادة الطلب أو الرجاء مني لحضراتكم إنه الإخوة اللي تشرفنا بصحبتهم في العمرة يكتبوا التقرير المطلوب عن العمرة في التطبيق المرسل إليهم علشان نقدر نعمل تقرير العام للعمرة ونشوف الميزات والتوفيقات والإحسانات الإلهية ونشوف الإخفاقات مننا كانت فين عشان نعدلها إن شاء الله، وكان في عمرة جاية تكون فيها مراعاتك الأشياء. فرجاء متكرر املأوا هذا التطبيق، مشكورين رجالا ونساء علشان بس أقدر أن نستفيد والإخوة يجمعوا الكلام ده ونعمل التقرير النهائي للإيه للعمرة. وتقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. يعني مسألة كنت بدأت قبل كده كلام في تصحيح المفاهيم، وهو أمر يحتاج إلى التكرار والإعادة والإبانة والتأكيد. في المجلس الأخير كنت تكلمت عن ذكر المرأة في القرآن الكريم، وقلنا أن المرأة في القرآن الكريم ذكرت ألفاظ كثيرة جدا، عشرات الألفاظ، نساء ونسوة وامرأة وأنثى ومؤمنة ومنافقات وإلى آخره، كتير جدا جدا ألفاظ، كتير جدا عشرات الألفاظ. واخترت لكم ثلاثة ألفاظ لذكر المرأة في القرآن الكريم ودلالة كل لفظ في مواضعه. فاللفظ الأول شرحناه لو تذكرون كان لفظ الصاحب، أحسنت، الصاحب وصاحبته وبنيه وصاحبته وأخيه. ولم تكن له صاحبة، جل جلاله تباركت أسماءه أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا الصاحبة الصاحبة. فوصف المرأة بالصاحبة في القرآن الكريم تعدد، واتكلمنا على أن المادة اللي هي مادة الصحبة أو المادة صحبة تدور على شيئين، على الملازمة وعلى المنع، على الملازمة. فوصف المرأة بالصاحبة أنها تقوم بتلك الوظيفة اللي هي وظيفة إيه بقى؟ الملازمة والمنع، زي اللحاق للعود كده، كاللحاق للعود، لو شلنا اللحاق من على العود العود يدبل ويموت. فهكذا تكون مع، هكذا كوني أيها المرأة، يعني هكذا تكون المرأة لزوجها، تكون صاحبة. يعني تكون صاحبة يعني تكون ملازمة ومانعة، مانعة من الضرر ومن الفتن ومن إلى آخره. تمام، هذا وصف بصراحة بديع جدا، ولم يصف بالرجل بس مش صاحب، يعني ما فيش عندنا في القرآن وصف للزوج بأنه صاحب، لا، المرأة هي اللي صاحبة. يعني ايه صاحبة؟ يعني ملازمة مانعة. أظن يعني أنا وأنت لم نوصف بالصاحب، لكن هي التي وصفت بالصاحبة، يعني التي تلازم وتمنع. فالحياة شرف بصراحة، لا يعني لا أرى فوقه وصف أجمل من وصف المرأة أن تكون صاحبة، أن تكون ملازمة مانعة، كما يكون اللحاء للعود، وكما يكون الشيء للأديم للجلد، يعني يحفظه من الآخر. تمام، يبقى الملازمة والمنعة دي في معنى الصاحبة، وده من أجمل الأوصاف التي وصفت بها المرأة في القرآن الكريم. تمام، اللفظ التاني اللي احنا قلناه كان اللفظ، انت جبت يا احمد اللي فات. اللفظ التاني كان الزوج، الزوج، والزوج من غير تأنيث، يعني هي زوج، فأنت زوج وهي زوج، وكل منكما زوج للآخر. انتوا اتنين زوجان، يعني الشخص الواحد اسمه زوج، مفهوم؟ يعني لأنه يضم إلى غيره. تمام، وقلنا أن المادة دي مادة برضو لطيفة وجميلة في القرآن الكريم، وجاءت في مواضع كتير جدا، وخلق منها زوجها وإلى آخره، كتير كتير، وذكرت لكم الآيات أغلبها يعني اللي في القرآن، وفيها معنى أمسك عليك زوجك واتق الله إلى آخره. وقلنا أنه دار المادة اللي هي مادة الزاي والواو والجيم، مادة على التداخل والترابط والاشتباك الذي يصعب فصله، الشيء إذا تداخل وترابط واشتبك اشتباكا لا يتصور معه الفصل، ده اسمه التزوج. زي الحاجة اللي بيجدلوها مع بعض كده، الخوص اللي لما بيتجدل مع بعضه، يزاوج بعضه بعض، يتداخل بحيث يترابط فلا يمكن فصله. فوصف المرأة بالزوج في القرآن الكريم وصف بديع جدا في هذا المعنى، اللي هو معنى التداخل والترابط الذي لا ينفك، كما مثلا ومثلا في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، يعني زوجت يعني يجمع الصالحون مع الصالحين، ويجمع الأتقياء مع المتقين، ويجمع الفساق مع الفاسق، وهكذا. فالتزوج هنا يعني اختلاط، وكنتم أزواجا ثلاثة، تفصل أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة والسابقون. فكرة إيه؟ التزوج هو الإيه؟ الاتفاق الذي يؤدي إلى الاختلاط والتداخل والترابط في بين الله. وهذا الوصف وصف مهم جدا في وصف المرأة في القرآن الكريم، وأرجو أن لا يغيب عن أذهانكم أن الله سبحانه وتعالى وصفها كذلك. الحالة الثالثة والوصف الثالث اللي ما قلتوش المرة اللي فاتت، وهقوله المرة دي إن شاء الله، عشان يبقى كده ده من باب استكمال الأجمل ما وصفت به المرأة في القرآن الكريم، اللي هو الأهل. وسار بأهله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخره. يعني المادة دي اللي هي مادة الهمزة والهاء واللام، قلتها قبل كده، ومنها الإهالة، وإهالة الشيء اللي هو إيه، اللي يعني الزبدة اللي بتبقى على وش الحاجة لما تسيح على البص الطعام أو الطبيخ أو الحاجة اللذيذة اللي بتبقى لها مزاج خاص وبتبقى مميزة، وتستطاب وتستلذ. مادة الإهالة اللي هي مادة المذاب من الدهن والشحم والحاجات اللي هي الإدام الذي يخلط بزبد، فهذه إهالة كذلك، يعني الشيء المستطاب بهذا الشكل المستطاب يعني الطيب الجميل، فهذا وصف لأخص وألطف صفات المرأة مع زوجها، أنها تكون لهم كلازم الشيء الذي يكون منه ويحيط به وبه تستلذ الحياة، تكون مستطابة. الاستطابة هنا الإهالة معناها الاستطابة، الحاجة خلاصة الشيء، يعني تعرف يعني الزبد ده خلاصة الحاجة، أخذ بالك. فهي الفكرة الوصف للمرأة بهذا الوصف وصف متمم للأوصاف الثلاثة التي أردت أن أنبه إليه. بالنسبة لل يعني في هذه اللوحة في مفاهيم مكتوبة ممكن حضراتكم تنتبهوا لها، يعني نحتاج إلى تكرار المسألة لكثرة ما كان في هذه المعاني من الفوائد، فممكن حضراتكم يعني إن شاء الله كل مرة نأخذ ما تيسر من ذلك ونضيفه بعضه إلى بعض حتى تكتمل الصورة في تصحيح المفاهيم في تلك العلاقة المباركة، أشرف العلاقات الإنسانية وأرقاها وأعلاها وأثبتها وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى، هي علاقة الزوجية، أشرف ما تكون من العلاقات وأبقاها وأرجاها. ولم تحظى علاقة في القرآن الكريم بهذا التفصيل وهذا البيان وهذا الثناء بمثل ما حظيت به تلك العلاقة، أو والسنة طبعا السنة مبينة للقرآن الكريم. فالمعنى الأول اللي مكتوب وصل حضراتكم أن المرأة هي بعض زوجها، لقوله تعالى وخلق منها زوجها، من هنا عند المفسرين من إيه؟ تبعيضية، يعني من بعضي، من بعض نفسي آدم خلق حواء، وهو موصوف في ضلع من أضلاعه، من أضلاع آدم عليه السلام خلق الله حواء. وأنا دائما بسأل السؤال، طب لماذا لم يخلق الله عز وجل امرأته كما خلقه بيديه من ماء وطين؟ لماذا خلق آدم كما بين لكم من صلصال من حمأ مسلوم من ماء وطين، ثم نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يقعوا له ساجدين، صح كده؟ طب ليه ما عملش كده مع امرأته نفس الطريق كما خلق آدم خلق حواء؟ ليه لما أراد سبحانه وتعالى أن يخلق زوجا أخذ بعضه؟ ما هو بعضه ده مشتمل على كل المكونات، كل المكونات اللي خلق منها آدم موجودة، طب لماذا أخذ بعضه وخلق من هذا البعض زوجا؟ قال لتسكنوا إليها، اللي هو سكون الايه؟ الكل للبعض، زي ما انت بتحن على ايدك وتحن على رجلك وتحن على عينك وتحن على قلبك، هتحن عليها لماذا؟ لانها بعضك، فان تميل اليها ميل الكل الى البعض، وان تعاملها انها بعضك. فيش واحد مثلا يقف يخاصم يده مثلا، ينفع؟ حن نكشف على قوى العقلية، واحد واقف يخاصم ذراعه او يخاصم رجله او يخاصم عينه او يخاصم لسانه، انت مسكين، هذا بعضك، كيف تخاصمه؟ فهي التذكير بهذا المعنى في منتهى الأهمية، وفي غير موضع من القرآن الكريم، وخلق منها منها منها منها، تبعيد يا أخوانا، كما بيّنت السنة المباركة المطهرة، يبقى هي حقيقة أنها هي بعضك، تعامل معها على هذا الأساس، ما تغضبش عليها غضب الإيه؟ غضب المغاير، إنما هي بعضك، تحمل، ممكن إيدك توجعك، عينك توجعك، رجلك توجعك، لكن ما بيكونش الحل انك انت تخلص من ايدك او من عينك، صح؟ انت بتقعد تحاول تداوي وتداري وتصلح وتعمل وتصرف عشان تصلح ايه؟ عينك. لكن مش كل واحد عينه وجعته يروح رميها، لا، ده بيستفرغ ما رزق من وسع وقوة وعلم لإصلاح عينه. خلاص، فهي عينك تعمل معها على الأساس هتستقيم الأمور. مش معنى كده أن الواحد لو أرمدت عينه أنه يتركها، لا، هيعالجها، يعالج عينه التي أرمدت، لكنه لا يقتلعها ولا يختلعها ولا يطفئها ولا يهملها ولا يتركها. ولذلك كانت حكمة الله حكمة عجيبة جدا، من أعجب ما يكون يعني تأملت فيها مليا. لماذا لم يخلقها كما خلق سبحانه وتعالى لتظل هذه العلاقة باقية أبد الدهر؟ العلاقة الاستثنائية الخاصة التي ليس لها مثيل البتة بالعلاقات الإنسانية، ولا حتى الولد والولد، ولا حتى الولد والولد. علاقة خاصة لها لها لها استثناءات، وإن شاء الله هنبين شيئا فشيئا هذه. لكن أول معنى اللي هو المتكرر في القرآن الكريم في هذا العجب العجاب في أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء أو يعني المرأة من بعض الرجل لتكون له كذلك، فتذكر دائما هذا المعنى ليردك ردا جميلا إلى الحقيقة وتعامل مع الحقيقة. أنا لا أقول لك أن عينك لا ترمد، لا ترمد، مش عايز الكلام، ورجلك قد تؤلمك، هتؤلمك صح، وتعيقك عن الحركة صح، لكن أنا أسألك كيف تتعامل معها. وده السؤال، مش معنى كده، لا، هي أحيانا تكون في حدث إلى المداواة وإلى العلاج وإلى العناية، مش عايز كلام، لكن كيف تكون العناية؟ تكون عناية الكل ببعضه بجزئه، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن الكريم. المعنى؟ نعم، مبعوثين على الصفحة. طيب، يعني المعاني كتير الحقيقة، بس أنا مش عارف، يعني أخشى أن يكون الوقت كده انتهى. تمام، أنا أعيدكم إن شاء الله كل مرة بإذن ربنا يعيننا ونأخذ معنى من المعاني التي قلت قبل ذلك، ولا يمل المرء من تكرارها لأهمية تلك العلاقة المحورية في الكون، في الكون كله، في الدنيا كلها. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة هي العلاقة المحورية لهذه تلك الدنيا ولرحلتها إن شاء الله تعالى المباركة. إن شاء الله يعني اللقاء القادم يبقى رمضان، لسه يعني هيبقى آخر خميس في القادم بقى إن شاء الله آخر خميس في شعبان، فإن شاء الله نبقى نتكلم فيه على حسن الاستعداد لرمضان كما احنا تعودنا قبل ذلك إن شاء الله تعالى، ونكمل تصحيح المفاهيم المتعلق بالأولا نبدأ بالعلاقة الزوجية. تصحيح المفاهيم في العلاقة الزوجية مهم جدا وليس من النوافل، ولا أمل من تكراره. فاستعداد لرمضان إن شاء الله تعالى، ويكون بقية الفقرات مجهزة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.